الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لا زلنا في بداية سورة النساء. قد تقدم معنا محور أو موضوع سورة النساء بشكل عام، وقلنا إن المحور الأول فيها وهو من الآية 1 إلى 43 تتكلم عن بعض الأحكام التي تتعلق بالأموال، بعض الأحكام التي تتعلق بالأسرة، مما يعني يكفر تنظيم الأمور في المجتمع المسلم. وهنا هذه الآيات تذكر المحرمات من النساء، ما هن أو ما هي أنواع النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. فالآية هذه ذكرت النوع الأول، وهي زوجات الآباء. زوجات الآباء، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قوله إلا ما قد سلف إشارة إلى ما كان يفعله أهل الجاهلية، وهو أنهم كانوا في بعض الأحيان يتزوجون من نساء آبائهم. يعني إذا مات الأب وكانت له زوجة، فيمكن لأحد أبناء هذا المتوفى، طبعا إذا لم تكن أمه، أن يتزوج من هذه المرأة. فهذه الآية تنهى عن هذا النوع من الزواج، وتنهى عن هذا النوع من النساء. ويقول الله سبحانه وتعالى عن هذا: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم الآية الثانية تذكر مجموعة أخرى من المحرمات من النساء. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والمراد هنا الأم، وإن علت فيشمل الجدة وأم الجدة، وإن علت والبنات كذلك، وإن نزلنا البنات والحفيدات وبنات الأبناء، وإن نزلنا وأخواتكم وعماتكم كذلك العمة، وهي أخت الأب أو أخت أي أصل من أصول الرجل، وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وهذا يبين أن الرضاعة تحرم، قول هنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولم يذكر بقية المحرمات من الرضاعة، وجاءت السنة أن يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم قال: وأمهات نسائكم، يعني أم الزوجة، أم الزوجة، وهي تحرم عند الدخول، عند الدخول بالبنت تحرم أمها. قال: وربائبكم التي في حجوركم. الربيبة هنا قال عندنا الربائب أي التي تربين تحت رعايتكم، وهذا المعنى غير معتبر في التحريم، فإن الربيبة وهو هذا تعريفها بنت امرأة الرجل من غيره، سميت ربيبة لأنه يربيها في حجره. يعني أن الرجل إذا تزوج امرأة وكان لها بنت، هذا اسمها ربيبة، وهي محرمة على كل حال، سواء تربت في بيته، سواء كانت مولودة معه في بيته أو خارج بيته. وأما قوله تعالى التي في حجوركم، فهذا ليس قيدا، وإنما هو صفة كاشفة أو قيد كاشف. قال: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني إن لم يكن الرجل قد دخل في الأم فلا جناح عليه، يعني إذا خطب مثلا أو عقد لكنه لم يدخل ثم حدث طلاق، فله أن يتزوج بنت زوجته. قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني بنات أو عفوا زوجات الأبناء زوجات الأبناء كذلك هن من المحرمات. وهؤلاء وهذا النوع من النساء يحرم بمجرد العقد قالوا أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج أختها في نفس الوقت. وقد زادت السنة كذلك حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ثم قال تعالى والمحصنات من النساء. قول والمحصنات من النساء معطوف على أمهاتكم معطوف على المحرمات فيكون المعنى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وحرمت كذلك المحصنات من النساء. والمراد هنا بالمحصنات يعني المتزوجات. فكل امرأة متزوجة تحرم حرمة مؤقتة على كل رجال من غير زوجها. وكلمة المحصنة في القرآن لها ثلاث معاني تأتي على ثلاث معاني تأتي بمعنى المتزوجة وتأتي بمعنى العفيفة وتأتي بمعنى الحرة ويحدد المعنى بحسب السياق. وسيأتي معنى في الآيات التالية استعمال آخر غير استعمال المتزوجات. لكن المحصنات هنا بمعنى المتزوجات يعني المتزوجات من النساء كذلك يحرمن. قالوا المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني أن ملك اليمين يحل للرجل أن يطأها. قالوا أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أحل لكم ما وراء ذلكم يعني غير هذه المحرمات هو حلال للرجل أن تبتغوا بأموالكم يعني من خلال دفع المهر لا بد من دفع المهر محصنين. محصنين المراد هنا بالإحصان العفاف المراد هنا بالإحصان العفاف غير مسافحين يعني بعيدين عن الزنا والسفاح هو الزنا. قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قوله فما استمتعتم به منهن قد يكون المراد به الاستمتاع بالزوجات الزواج الدائم. فيكون معنى الآية أن الزوجة أو من آثار عقد الزواج أنه يترتب عليه المهر يجب على الرجل أن يدفع المهر. وقد يكون مراد بالآية الإشارة إلى أو ما كان عليه الأمر قبل تحريم الزواج المتعة وقد جاء في السنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر عن نكاح المتعة والزواج المؤقت. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني بعد المهر. إذا أراد الرجل أن يعطي زوجته وأن يزيدها مالا فهذا أمر لا حرج فيه إن الله كان عليما حكيما. ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بعد أن ذكر المحرمات من النساء وأن الرجل له أن يتزوج ما شاء من غير المحرمات ذكر حالة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتزوج الحرائر لأنه لا يطيق تكاليف ذلك. فهذه الآية ترخص للرجل أن يتزوج الأمة المؤمنة الأمة المملوكة إذا كانت مؤمنة. قول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر يعني من لم يستطع طولا يعني قدرة أن يتزوج الحرة المؤمنة فله أن يتزوج الأمة المؤمنة، قوله من فتياتكم يعني من إمائكم المؤمنات، لكن بشرط كما قلنا أنه إذا كان لا يستطيع أن يتزوج بحرة، فإذا لم يستطع فله أن يتزوج الأمة، ولكن إذا كان يستطيع أن يتزوج بحرة فتزوج أمة هذا لا يحرم لكنه مكروه مكروه. ثم قال تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني يشير إلى قيمة الإيمان، وأن الإيمان أو الأمة إذا كانت مؤمنة فهذا يدعو إلى الزواج بها إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، فلا يعني تبتعد أو لا فلا تأنف من نكاح الإيمان إذا كنا مؤمنات في حالة عدم قدرتكم على الزواج بالحرائر. قال الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني فانكحوا الإيمان بإذن أهلهن يعني بإذن الصاحب أو سيد هذه الأمة، لأنه هو المسؤول عنها، لا بد أن يأذن بزواجها. طبعا في حال أن زوجها سيدها فلا يحل له يعني للسيد أن يطأها لأنها تكون متزوجة. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أجورهن يعني مهورهن بالمعروف بحسب ما هو متعارف عليه عند الناس، محصنات يعني عفائف، يعني عفائف يعني في حال كونهن عفائف، غير مسافحات يعني غير معلنات بالزنا، ولا متخذات أخدان يعني وليس لهن أحد يزنين به سرا. فالمراد هنا بالسفاح الإعلام بالزنا واتخاذ الأخدان الإصرار بالزنا. هنا عندنا قال أنه كانت العرب تستقبح الإعلام بالزنا وتستسيغ الإصرار به أن يكون للرجل أو للمرأة خذن يزني بها سرا. قال تعالى فإذا أحصنا يعني فإذا تزوجنا، يتكلم عن الإيمان. فإذا أحصنا هنا الإحصان بمعنى الزواج، لاحظوا المعنى يختلف بحسب السياق. قال فإذا أحصنا يعني إذا تزوجت الأمة فأتت بفاحشة زنت بعدما تزوجت، فعليها نصف ما على المحصنات، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني أنها تأخذ العقوبة هو الحد الشرعي، لكنه يتنصف يكون في حقها إلى النصف. ثم قال تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني أن الزواج بالإماء لمن لم يستطع الزواج بالحرائر هو في حالة خوفه من العنة، خوفه من المشقة، عدم صبره على الزواج، لكنه إن صبر فهو خير له، يعني إن صبر عن نكاح الأمة إلى أن يجد نكاح الحرة فهذا أفضل. وما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل هو أن الإنسان إذا تزوج أمة فأنجب منها فإن ولده منها يكون مملوكا لسيدها، ولده منها يكون عبدا، فلذلك يعني فضلت أو فضل هنا أن الإنسان يصبر إلى أن يجد ما يتزوج به الحرة. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، بعدما ذكر الحث على الزواج. طبعا هذه الآيات كلها تحدث عن الزواج وعن أهمية العفة، فناسب بعدها أن يبين أن دين الله سبحانه وتعالى وأن شريعة الله سبحانه وتعالى تحث على العفاف، وأن أهل الشهوات من طريقتهم ومن أهم ما يميز طريقة أهل الباطل أنهم يدعون إلى عدم العفاف وإلى إشاعة الشهوات. قال ويريد الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يعني ضعيفا أمام الشهوة، ضعيفا أمام الشهوة. ثم قال تعالى مبينا حكما آخر يتعلق بالأموال، قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن أكل المال بالباطل، والمراد به كل ما لم يبه الشرع أخذه من مالكه. فإذا أخذ الإنسان مالا من إنسان على وجه لم يبه الشرع أخذه فهذا أكل للمال بالباطل. قال إلا تكون تجارة عن تراض منكم. ففي هذه الحالة حالة التجارة، وهي صورة من صور أخذ المال بالحق، صورة التجارة، لكنه خصها بالذكر هنا لأنها أكثر صور التعامل والتي يكون فيها تبادل للأموال. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم يشمل أمرين. الأمر الأول يعني لا تقتلوا، يعني النهي عن أن يقتل المسلم الآخر، ويشمل كذلك النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه. إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك يعني أكل المال بالباطل أو قتل النفس أو قتل غير ممن هو مسلم أو معصوم الدم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وين هذه الآية؟ أن الإنسان إذا اجتنب كبائر الذنوب، وطبعا منها القتل ومنها أكل المال بالباطل، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الصغائر، يكفر عنه الصغائر. والمراد بالكبائر على الأقرب من أقوال أهل العلم أن الكبيرة هي التي ورد عليها وعيد خاص، ورد عليها وعيد خاص أو لعن فاعلها. ثم قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الآية والتي تليها تتحدث عن أو فيها تصحيح لنظرة الإنسان فيما يتعلق بالمرأة والرجل، فيما يتعلق بالمرأة والرجل. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الآية يمكن أن تفهم على وجه العموم، فتكون ناهية عن أن يتمنى الإنسان النعمة التي يراها على أخيه المسلم. طبعا هذا النهي يكون هنا إذا تمنى الإنسان زوالها عن أخيه المسلم أو كره وجودها على أخيه. والسياق سياق الآية يعني يقوي أن يكون المعنى لا يتمنى أحد من الرجال أو النساء ما خص به الرجل من أحكام، وكذلك ما خصت به المرأة من أحكام. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله. قال هنا للرجال نصيب مما اكتسبوا يعني من الأجر بالأعمال التي هيأهم الله تعالى لها. فللرجال الجهاد والاستشهاد وكسب الحلال، وللنساء الحمل والولادة والإرضاع والقيام على الأطفال والبيوت. وهذا التقسيم هو في جزء من الأحكام. فالشريعة الإسلامية سوت بين الرجل والمرأة في عموم الأحكام، لكنها خصت الرجل بأحكام خاصة به في بعض الأحكام، وكذلك في بعض خاصة المرأة بأحكام خاصة بها. وهذا بناء على طبيعة كل من الرجل والمرأة. ولذلك كان مطلع الآية هنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني أن خلقة الرجل خلقة الرجل تقتضي أن تكون له أحكام خاصة، كذلك خلقة المرأة. فلا يوجد سبب لأن تتمنى المرأة وأن تطلب المرأة بعض الوظائف التي هي منوطة بالرجل. ثم قال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي يعني ورثة، يعني لكل إنسان من يرثه من الأقربين، كما تقدم في أول السورة تقسيم الميراث على الأقارب. والذين عقدت أيمانهم فأتوهم نصيبهم. المراد هنا باليمين قالنا المراد بهم موالي الموالاة. المراد هنا أنه في الجاهلية كان يحدث تحالفات، فيقول الرجل للرجل الآخر أنت حليفي، ويكون من ضمن ما يترتب على هذا الحلف وعلى هذه الموالاة التوارث بينهما، فيرث الحليف حليفه. قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وطبعا هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ التوارث بسبب الحلف، نسخ التوارث بسبب الحلف بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حلف في الإسلام، والمراد هنا لا حلف في الإسلام يعني ليس المراد النهي عن الحلف مطلقا، وإنما المراد ما يترتب على الحلف مما كانت ترتبه الجاهلية كالتوارث والتعصب بغير حق. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه الآية كذلك تؤكد على ما ذكرناه قبل قليل، وهذا حكم أو صورة من الصور التي أعطت الشريعة فيها حقا أو حكما خاصا بالرجل دون المرأة، وهو حق القوامة، حق القوامة على الزوجة أو على البنت بالنسبة للأب. والمراد به المسؤولية، يعني أن الرجل يكون مسؤولا عن المرأة. ما هو السبب؟ قال بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني أن الرجل فضل على المرأة بصفات تؤهله لأن تكون القوامة له، فهو أقوى منها بدنا وأكمل منها عقلا من ناحية تحمل الضغوط، ومن ناحية عدم غلبة العاطفة على عقله في اتخاذ القرارات ونحو ذلك. فلذلك الشريعة أعطته حق القوامة، وأعطته مثلا كذلك الحق في التطليق ونحو هذه الأحكام. وبما أنفقوا من أموالهم، يعني أنه كذلك له حق القوامة لأنه هو الذي ينفق على الزوجة. ثم بعدما ذكر حق القوامة للرجل بين أن المرأة ينبغي أن تقابل ذلك بالطاعة، فقال فالصالحات قانتات قانت القنوت والطاعة، والمراد هنا طاعة الزوج، وقد يدخل في طاعة الله عز وجل بشكل عام، ومن ضمنها طاعة الزوج هي طاعة الله عز وجل، طبعا هي طاعة مقيدة بما يوافق الشرع. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني أنها تحفظ الرجل في غيبته، فتحفظ نفسها، تحفظ ماله، تحفظ فرجها. ثم قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بعدما ذكرت حق القوامة وذكرت واجب المرأة، ذكرت الحل إذا خرجت المرأة عن طاعة زوجها. النشوز هو مأخوذ من لغة مكان الناشز العالي، يعني أنها ارتفعت عن طاعة زوجها، والمراد به عند العلماء أن المرأة لا تطيع زوجها فتخرج مثلا من البيت من غير إذنه، أو تمنعه من فراشها من غير عذر ونحو ذلك. فالآية هنا أرشدت إلى أن الحل يكون بالعظة، الرجل يعظها ويذكرها بحقه عليها، ويذكرها بأجرها إن هي أطاعت، وبإثمها إن هي عصت. فإن لم ينفع هذا يهجرها في المضجع، وذلك بأن يبتعد عن مضاجعتها أو أن يوليها ظهره عند النوم. واضربوهن، يعني إن لم ينفع ذلك فللرجل أن يضربها ضرب تأديب غير مبرح، ضرب تأديب غير مبرح. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا أطاعت زوجها فليس له شيء بعد ذلك، فلا يطالبها بما لا تستطيعه، ربما كانت مثلا لا تحبه فلا يطالبها بأن تحبه، لأن هذا ليس في طاقتها. المراد أن المطلوب فقط أن تطيعه حتى تستقيم أمور الأسرة، حتى تستقيم الحياة الزوجية، لأنه بدون طاعة لا يمكن أن تستمر الحياة الزوجية. ثم قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني إذا تفاقمت الإشكالات فيطلب الرجل من أحد أهله، ممن هو يعني يحسن التحكيم وله خبرة بهذه الأمور، وكذلك رجل من قبل المرأة، فيجلسان ويحاولان أن يحل الإشكال. قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، يعني إن يريد يعني الحكمان، إن يريد يعني الحكمان يوفق الله بينهم، إن الله كان عليما خبيرا. ثم عادت الآيات للكلام عن ما يتعلق بالأموال والنفقة والصدقة، وابتدأت بأعظم حق على البشر وهو حق الله سبحانه وتعالى. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو أعظم الحقوق على البشر، حق عبادة الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، ذكر حق الوالدين لأن أعظم حق على الإنسان للبشر هو حق الوالدين. وبذي القربى واليتامى والمساكين، وهؤلاء مر تعريفهم. والجار ذي القربى، يعني جار الإنسان إذا كان قريبا له بالنسب. والجار الجنب، يعني جار الإنسان الغريب. والصاحب بالجنب، يعني الصاحب بالسفر. وابن السبيل، وقد مر تعريفه والمراد به المنقطع السند، انقطع به الطريق. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، يعني العبيد والإماء المماليك. ينبغي كذلك أن نحسن معاملتهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذه الآية ذمت البخل، قال: الذين يبخلون. وبعض الناس لا يكتفي بالبخل وإنما يأمر الناس بالبخل، يعني كأنه إذا رأى غيره ينفق فيتضايق من ذلك لشدة بخله وخبثه، خبث نفسه. وكذلك من صفات قال: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني يتعمد أن لا يظهر نعمة الله عز وجل عليه، أو يتظاهر بخلاف نعمة الله عز وجل عليه حتى لا يطلب منه فقير الصدقة. قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. كذلك قد يكون من أحوال هذا البخيل مع شدة البخل الذي وصف في هذه الآية، فإنه قد ينفق في بعض الأحيان من باب الرياء. قال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال: هنا القرين والصاحب والخليل. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذه الآية تبين أن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل وأدى حق الله سبحانه وتعالى، وكذلك أدى حقوق البشر، فهذا في الحقيقة ليس فيه مضرة. والإنسان إذا توهم أنه مثلا إذا أنفق فإن هذا يضره أو ينقص من ماله، فهذا وهم، بل إذا أنفق بالمعروف فهذا السبب ليأخذ الأجر من عند الله عز وجل، وكذلك سبب لأن يبارك الله عز وجل في ماله. ثم قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بعدما حثت على الآيات على النفقة ونهت عن البخل ذكرت موعظة تتعلق بذلك، فقالت أن الإنسان مهما أنفق لو أنفق شيئا يسيرا فإن الله عز وجل يأجره على ذلك. قال: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على من بلغهم بأنه بلغهم سواء كانوا كفارا أو مسلمين. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يعني لو تنفتح الأرض ثم يدخلون في داخلها ولا يكتمون الله حديثا. قوله لا يكتمون الله حديثا يعني أن كل شيء معروض أمام الله عز وجل ولا يخفى عليه خافية من أمره. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الآية تنهى المسلمين عن الصلاة حال سكرهم، وهذه كانت مرحلة من مراحل تحريم الخمر، ثم حرم الخمر بشكل نهائي. ولا شك أن الخمر يترتب عليه مفاسد كثيرة تضر بالمجتمع من ناحية الأمن، وكذلك من ناحية مالية من حيث إتلاف الأموال، وكذلك من ناحية اجتماعية. قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يعني حتى يذهب السكر، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قوله ولا جنبا يعني أن الإنسان إذا كان جنبا فلا يجوز له أن يصلي، فلا يجوز له أن يصلي إلا إذا كان مسافرا ولا يجد الماء فله أن يتيمم. قالوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الأحوال يعني الإنسان إذا احتاج إلى الوضوء وكان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر ولم يجد الماء أو وجد الماء لكنه لم يستطع استعماله فله أن يتيمم. قوله فتيمموا يعني اقصدوا، التيمم هو القصد، اقصدوا صعيدا طيبا يعني اعملوا واقصدوا ما صعد على وجه الأرض، فإذا كان طاهرا فاضربوا أيديكم وامسحوا وجوهكم من هذا الصعيد، فهذا يكفي الإنسان ويستطيع أن يصلي. وقوله أو لامستم النساء هنا ذكر أن قولان، قال أو لامستم النساء بالتقبيل والجس بجد أو غيرها، بعدين قال قيل المراد الجماع، طبعا هو الأقرب أن المراد الجماع، وهذا سبب من أسباب الخلاف في المسألة الفقهية الخلافية مشهورة، والأقرب فيها أن المراد فيها في هذه الآية الجماع. وقوله صعيدا ذكر كذلك قولين وما يترتب عليهما خلاف فقهي، قال الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض، وقيل الصعيد التراب خاصة فلا يجزئ التيمم إلا بالتراب، قولان والأقوى هو القول الأول. ثم قال تعالى وهنا يبدأ يعني محور آخر من محاور سورة النساء، وهو يتحدث عن أهل الكتاب، يتحدث عن اليهود وعداوتهم للمسلمين ومكائدهم للمؤمنين. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني أن هؤلاء اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يتمنون ويعملون ويحاولون إضلال المسلمين بشتى الطرق، قالوا الله أعلم بأعدائكم، يعني ينبغي أن تتنبهوا أيها المسلمون أن هؤلاء لكم أعداء وليسوا بأولياء وليسوا بأصدقاء وليسوا بأحبة. ثم قال تعالى مبينا صورة من صور معاداتهم للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلم التحريف الذي ارتكبوه يعني بالخاصة في كتبهم كان على نوعين، تحريف الألفاظ وكذلك تحريف المعاني، ويقولون سمعنا وعصينا يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع. هذا دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون له: لا سمعت، اسمع لا سمعت. يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم: وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، كما مر معنا في سورة البقرة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أنهم كانوا يحرفون هذه اللفظة حتى تكون صبة يسبون بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، لكان خيرا لهم وأقوى، يعني خيرا لهم من قولهم سمعنا وعصينا. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قوله لا يؤمنون إلا قليلا يعني أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولاحظوا هنا، مع أن السياق سياق ذم لأهل الكتاب وسياق ذكر جريمة عظيمة من جرائمهم وهي معاداة المسلمين ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك الآية هنا قال: فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني أما قال أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا الإيمان وإن كان لا ينفعه لكنه موجود. فمثل هذه الآية تعلمنا الإنصاف مع المخالف. ثم قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. هذه الآية تتوعد أهل الكتاب وتأمرهم بأن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتوعدهم بعقوبة من قبل أن نطمس وجوها، يعني طمس يعني تطمس معالم الوجه فيصبح الوجه بلا معالم، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. إما أن يكون المراد هنا أن لعنهم كما لعن أصحاب السبت، يعني أن نمسخهم قردة وخنازير، أو يكون المراد نفس اللعنة أنهم يلعنون ويطردون من رحمة الله عز وجل. وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. واليهود وأهل الكتاب وقعوا في الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم قال تعالى مبينا خصة أخرى من خصال اليهود الذميمة، وهي أنهم مع كل هذه المساوئ وكل هذه المثالب لكن مع ذلك يزكون أنفسهم. قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يعني أن الله عز وجل هو الذي يزكي، وأنتم لا تملكون أن تزكوا أنفسكم، الله عز وجل لا يظلم شيئا. قال: ولا يظلمون فتيلا. قال هنا عندنا الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمر، وهو معروف. قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني أنهم لما يزكون أنفسهم مع كفرهم وضلالهم ومعاداتهم لأنبياء الله عز وجل، فإنهم يفترون على الله الكذب. مجرد أنهم يزكون أنفسهم هذه الصورة من صور الافتراء على الله عز وجل، وكفى به إثم مبين، يعني بالافتراء. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف اليهودي لما ذهب إلى مكة، فسأله كفار مكة: أينا أفضل سبيلا، نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم أم محمد؟ فقال: أنتم أهدى سبيلا. وفضل كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لو سلمنا أنه ينكر في الظاهر، يعني لو أردنا أن نعامله في الظاهر، فالواجب عليه أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أراد أن يبقى على كفره في الظاهر. ليش؟ لأن كفار مكة وثنيون، فهم أبعدوا عن اليهود. وهذا الوعيد يعني فيه إشارة إلى خطورة الكلام باللسان، إذا كان خاصة في مقام التنفير عن الحق وفي مقام الدعوة إلى الباطل. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الجبت هنا السحر وفي تفسيره خلاف، والطاغوت قال هنا الكاهن وله تعريفات، ومن أجمعها تعريف ابن القيم المشهور وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع مطاع. قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهذه الآية ذكرت الوعيد أن هذا الفعل الذي فعله، هذا الموقف السوء الذي وقفه ضد المسلم بمجرد كلمة تكلمها، وطبعا كانت له مواقف ضد المسلمين، استحق اللعنة بسببها. قال أم لهم نصيب من الملك، يعني قوله هنا قال يعني ليس لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم نصيب من الملك فإنهم لا يعطون الناس شيئا ولو كان شيئا قليلا. قال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال هنا والنقير النقرة في ظهر نواة التمر، وهذا فيه إشارة إلى ما في نفوس اليهود من البخل وما في نفوسهم من الحسد، فهم لا يحبون أن يعطوا الناس لا مالا لا أمورا مادية ولا حتى أمورا معنوية فيها خير، لا يحبون أن يكون غيرهم على هدى، هم ليسوا على هدى. قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، يعني أن اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم اهتدوا إلى الدين الحق. قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني أن تفضيل الله عز وجل لبعض الناس هذا ليس شيئا جديدا، وإنما الله عز وجل فضل كثيرا من الناس ومنهم إبراهيم وآل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من صد عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل من صد عنه يعني تجاهل موضوع إنعام الله عز وجل على إبراهيم. ثم قال تعالى متوعدا هؤلاء الناس، قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني وذكر عنا هنا قولان، يعني إما أنهم يعطون مكان هذا الجلد جلدا آخر غير محترق، أو أن الجلد الأول يعاد مرة أخرى. إن الله كان عزيزا حكيما، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال هنا الظليل، الظل الظليل الكثيف الذي لا يدخله الحر والسم. ثم قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر بأداء الأمانة هو عام لكل الأمة، ويدخل أو أول من يدخل من أول من يدخل في الأمر بأداء الأمانة هم الذين يحكمون هذه الأمة، وكذلك الذين يتولون القضاء والفصل في الخصومات من هذه الأمة. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والمراد هنا بالحكم بالعدل كما ذكر عندنا أن لا يميل القاضي فيفضل أحدا على آخر ويحكم بالظلم، وكذلك بالنسبة للحاكم ألا يولي أحدا ممن يريده بسبب قرابة أو مال أو نحو ذلك وهو ليس أهلا لهذه الولاية. قال إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا لما أمر الله عز وجل القضاء والولاة بأن يحكموا بين الناس بالحق أمر الناس بطاعتهم، أمر الناس بطاعتهم، وهذا وجه المناسبة. قال هنا وأولي الأمر منكم، قال عندنا أولي الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاء وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء، يعني إن تنازعتم أيها المسلمون فيما بينكم أو تنازع المسلمون مع ولاتهم في شيء، اختلفوا في شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني أن المرجع عند التنازع والاختلاف وكذلك عند التحاكم كما سيأتي معنا ينبغي أن تكون الشريعة هي المرجع، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أن هذا أفضل من ناحية المرجع. تأويلا هنا لها معنيان، إما أن تكون بمعنى تأويلا يعني بمعنى هو أحسن مرجعا ترجعون إليه، أو أحسن ثوابا. ثم قال تعالى مبينا خطورة ترك التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، بعدما ذكر الأمر بالعدل وبأداء الأمانة ذكر تحكيم الشريعة وهي السبب الأعظم لإقامة العدل بين الناس. قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار كان يدعي أو يظهر الإسلام، اختلف مع يهودي، فأراد هذا الرجل أن يتحاكم إلى كاهن، وأراد اليهودي أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلموا أنه عادل. فنزلت هذه الآية وجعلت هذا الإيمان مجرد زعم، جعلت هذا الإيمان مجرد زعم غير صحيح. لماذا؟ لأنهم كما سيأتي معنا في الآية التالية يصدون ويعرضون وينفرون من التحاكم إلى شريعة الله عز وجل. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قول المنافقين هو يتكلم عن الذين تحاكموا إلى غير الشريعة، فصرح هنا أظهر حتى يبين أو يسجل على هذا الرجل أو على هذا الصنف من الناس النفاق، وهو أنه في الظاهر يظهرون الإيمان بما أنزل، ومن ناحية واقعية يرفضون وينفرون ويطعنون في تحكيم الشريعة. رأيت المنافقين يصدون، وهذا المعنى مضمن كلمة يصدون، قال عندنا يصدون أي يعرضون نفورا من التحاكم إلى القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني أنهم إذا وقعت عليهم مصيبة عقوبة بسبب هذا الفعل قد فإنهم يظهرون المسوغات الحسنة لفعلهم. قال ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا عادة أهل الباطل أنهم يحرصون على ذكر المسوغات الحسنة بأفعالهم السيئة. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أردنا أن نوفق بين الناس وأن نجمع بينهم من خلال تحاكمنا إلى غير الشريعة. قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني أن هذه الدعوة غير مقبولة منهم، هذه الدعوة غير مقبولة منهم، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، وكذلك نحن لا نقبل هذه الدعوة لأنها تشتمل على تناقض، تشتمل على تناقض. فإظهار الإسلام ثم الطعن في حكم الإسلام هذا غير مقبول، هذا غير مقبول، يعني هذا بحد ذاته سبب لأن نرفض حجته. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني أعرض عنهم يعني لا تقبل اعتذارهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قولوا في أنفسهم يحتمل أن يكون في حالهم، يعني في بيان حالهم، ويحتمل أن يكون يعني بينك وبينهم. ثم قال تعالى مبينا أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمنها طاعته في التحكيم. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني من مقاصد الله عز وجل من إرسال الرسل أن يطاعوا، فكيف نأتي إلى مسألة من عظائم الأمور وهي التحكيم ولا نطيعهم فيها؟ قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يعني بهذا الفعل جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال تعالى مؤكدا المعنى السابق: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه. لا يؤمنون، لا يكون إيمانهم تاما إلا إذا سلموا لهذه الشريعة وانقادوا إلى أحكامها. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني ليس فقط يتحاكمون، بل ينبغي أن يكون هذا التحاكم مع التسليم ومع رضا بأحكام الله عز وجل. قوله ويسلم قلبنا، أي يذعن وينقاد ظاهرا وباطنا تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالف. ثم قال تعالى مبينا كذلك أهمية طاعة الله عز وجل وعظم أمر طاعة الله عز وجل، قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني أن الله عز وجل من حقه على الناس ومن عظم حقه على الناس أنه لو قال للناس اقتلوا أنفسكم فينبغي أن يقتلوا أنفسكم لو قال ذلك، وهذا من عظيم حق الله عز وجل على الناس. قال: ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال تعالى مبينا أهمية الطاعة، قال: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقين قال هنا الصديق المبالغ في الصدق، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هنا عند هذه الآية ينتهي الكلام عن المنافقين وعن موقفهم من تحكيم الشريعة، وهو المحور الثالث من محاور هذه السورة، وهو يبدأ من آية 58 إلى 70. ثم سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم حديث عن الجهاد وعن بعض أحكامه وحكم من تشريعه. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.